بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذلك حديث أنس الذي بعده والذي بعده، فالأحاديث الثلاثة تدل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، سواء كان ذلك ثمر النخل أو ثمر العنب، وكذلك أيضا بالنسبة للزروع. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وكذلك عن بيع الحب حتى يشتد، إنما نهى عن بيعه عليه الصلاة والسلام لأسباب. السبب الأول أن الثمر وكذلك الحب قبل بدو صلاحه عرضة للآفة والعاهة، فلا يؤمن أن تصيبه آفة أو عاهة، وحينئذ يحصل النزاع بين البائع والمشتري. والسبب الثاني أن الثمر إذا بيع أو الحب إذا بيع قبل بدو صلاحه فقد ينمو ويزيد، وحينئذ يحصل في المبيع ما لم يقع العقد عليه. والسبب الثالث أنه يحصل نزاع بين البائع والمشتري فيما يتعلق بملاحظة هذا الثمر وسقيه والقيام عليه وحفظه. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا فرق في ذلك بين ثمر النخل أو غيره. ويستثنى من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه مسألتان: المسألة الأولى إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فإذا باع مثلا ثمر النخل بشرط أن يقطعه في الحال فلا حرج في ذلك، وذلك لأن العلة التي من أجلها نهي عنه منتفية هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمسألة الثانية إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله، كما لو باع ثمرا قبل بدو صلاحه مع الأصل الذي هو النخلة، فلو بعتك هذه النخلة بثمرها الذي فيها ولو لم يبدو صلاحه فإن ذلك جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يبدو صلاحه بمعنى يطيب أكله، بأن يحمر أو يصفر فيما يحمر أو يصفر، وأن يسود فيما يسود كالعنب، وبعضهم قال أن يتموه حلوا، وبعضهم قال أن يطيب أكله. وكل ثمر بحسابه، بمعنى أن كل ثمر له علامة تدل على صلاحه. أما الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث وضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي ما تجتاح الثمار من العواصف والقواصف والأمطار وما أشبه ذلك. فلو فرض أن شخصا اشترى من آخر ثمر نخل، ثم هذا الثمر نزل مطر غزير من السماء فأتلفه، أو نزل برد فأتلفه، أو جاءت رياح عاتية فأتلفت هذا الثمر، فإن البائع لا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وحينئذ يجب على البائع أن يرد على المشتري الثمن كاملا إن كان التلف في جميع الثمر، ويرد بعض الثمن إن كان التالف في جميع الثمر إن كان التالف في بعض الثمر. فلو فرض أنه اشترى من شخص ثمر نخل بألف ريال، ثم قدر الله أن أصاب هذا الثمر آفة من السماء، فإن المشتري يرجع على البائع بهذه الألف. ولو فرض أن الذي تلف هو نصف الثمر، بمعنى أن نصفه تلف ونصف الآخر سلم، فإنه يرجع عليه بنصف الثمن. واعلم أن التلف الذي يصيب الثمر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون هذا التلف بآفة سماوية، وهي ما لا صنع للآدمي فيه، كالأمطار والرياح والعواصف والقواصف وما أشبه ذلك، فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما دفع من الثمن إن كان التالف هو الكل، وببعض الثمن إن كان التالف هو البعض. والحال الثانية أن يكون تلف هذا الثمر بفعل آدمي، يعني آدمي هو الذي أتلف هذا الثمر، فحينئذ يخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف بثمن أو قيمة هذا الثمر الذي أتلفه. والحال الثالث أن يكون المتلف لهذا الثمر هو المشتري نفسه، بأن كان المشتري لا يحسن الجذاذ فأتلف الثمر بسبب سوء تصرفه وسوء فعله، فحينئذ يكون ضمانه عليه، بمعنى أنه لا يرجع على البائع بشيء. أما الحديث الأخير، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، وتؤبر من التأبير وهو التلقيح، فثمرتها للذي باعها، يعني للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري. فلو قدر أن شخصا أبر الثمر، يعني لقح ثمر النخل ثم باعه، فإن هذا الثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري ذلك. وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم للبائع لأن البائع عمل في هذا الثمر عملا فتعلقت نفسه به، فلم يهمل الشارع هذا التعلق وهذا التأثر، لأن الإنسان إذا أبر النخل فإن نفسه تتشوف وتتشوق إلى أكل هذا الثمر والانتفاع به. لكن إذا اشترط المشتري ذلك فإن المسلمين على شروطهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فدل هذا الحديث على أن الثمر إذا بيع بعد أن أبر، يعني بعد أن لقح، فإن الثمر يكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. وفيه أيضا دليل على جواز اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة ومنفعة، فيجوز للمشتري أن يشترط في العقد، ويجوز للبائع أن يشترط في العقد، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشرط الذي يشترطه أحدهما منافيا لمقتضى العقد. وضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده، كما لو باعه بيتا وقال: بعتك هذا البيت بشرط أن لا تسكنه وأن لا تؤجره وأن لا تنتفع به، فهذا الشرط فاسد لأنه منافي لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المشتري يملك هذا البيت ويتصرف فيه كيفما شاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.